مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الهامش أسمى إخوانك العنكبوت وأصنافه. قال العنكبوت صنف من الحشرات. العنكبوت صنف من الحشرات. نعم. ذات بطون وأرجل. ذات بطون وأرجل. لها بطون ولها أرجل. وهي ثلاثة أصناف. وهي ثلاثة أصناف. منها صنف يسمى ليث العنكبوت. هذا ليث العنكبوت مهمة أكل الذباب. مهمة أكل الذباب. ليث العنكبوت أسد العنكبوت. نعم. قال وهو الذي يفترس الذباب وكلها تتخذ لنفسها نسيجا تنسجه من لعابها. لعابها تصنع منه الحجرة إلى الغرفة وإلى الخيمة من اللعاب. لعابها من فيها تصنع به تلك الخيمة. نعم. قال وكلها تتخذ لنفسها نسيجا تنسجه من لعابها يكون خيوطا مشدودة بين طرفين من الشجر أو الجدران وتتخذ في وسط تلك الخيوط جانبا أغلظ وأكثر خيوطا فتحتجب فيه تسكن فيه ويسمى بيتا لشبهه بالخيمة لأنه منسوج ومشدود من أطرافه فهو كبيت الخيمة. عرفتم عن العنكبوت. فالذين يعبدون غير الله الذين يوالون غير الله حالهم كيف توصف؟ في ضعفها وعجزها وفسادها وخرابها وعدم نفعها ما في مثل أعظم من بيت العنكبوت. تبهتم؟ ضرب الله تعالى هذا المثل للمشركين للكافرين للذين يوالون غير الله ويعتمدون على غير الله من أهل الكفر والشرك والظلم والشر والفساد. مثلهم في ضعفهم وعجزهم وخرابهم وخسرانهم ونهاية حياتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. أقول الذين اتخذوا أولياء عبدوهم من دون الله ووالوهم من دون الله وأطاعوهم من دون الله هؤلاء صف لنا حالهم في الضعف والعجز وقلة النفع والخراب والدمار ما فيه مثل أكثر مما ضربه الله. بيت العنكبوت في أصبعك هكذا تزيله مع أن العنكبوت تعمل ليلا نهار على إيجاد هذه الخيمة ولا تجدي عنها شيئا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. سميت بيتا لأنها كالخيمة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. من أخبر بهذا الخبر؟ الخالق وإن لا العليم بكل شيء. فوالله لا أهون البيوت بيت العنكبوت. لا يوجد بيت على الأرض أهون وأحق وأضعف من بيت العنكبوت. فالذين يعبدون غير الله ويشركون به أولياء ويوالون الكافرين ويطيعون ويعصون الله بحجة أنهم ينتفعون بذلك والله لم ينتفعوا بشيء، إن حياتهم لخراب وخسارة كمثل العنكبوت. ثم قال تعالى لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. إذن حقا الآن اليهود النصارى اليابان الصين كل المسيحيين المشركين الكافرين المجوس والله ما علموا، والله لو علموا ما استمروا على عبادة الشياطين والأهواء والدجاجيل والكذب والخداع والفجر والفجور والفسق والظلم والشر والاعتداء، والله ما علموا. لو علموا لقالوا آمنا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله لينا نهارا، ولكن ما علموا. إذن فضيلة العلم متجلية هنا ولا لا؟ لو كانوا يعلمون. الجهل ظلام في ظلام، صاحب يمشي في الظلام كيف يعرف الطريق؟ الماشي في الظلام يصل إلى بيته يعرف طريقه إلى منزله؟ ما يعرف. فلا بد من العلم. فلو أرادوا أن يعلموا والله لعلموا، لو سألوا أهل الإسلام والإيمان والدين الصحيح لبين لهم الطريق وأرشدوه. وكم وكم ممن سأل وعلم وأصبح مسلما. وقوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وفي قراءة سبعية إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. سواء قلت ما يدعون أي الكافرون الذين عرفتم حالهم، أو ما تدعون أيها المشركون أيها الكافرون اليوم، من دونه أي من دون الله من شيء، صنم تمثال حجر شهوة فكرة نزعة علمانية كل ما يدعونه ويعبدونه ويطيعونه. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ولكن متى ينزل بهم النقمة، متى يسلط عليهم العذاب، هذا ما رده إليه، لأنه العزيز الغالب القاهر الذي لا يمان. والله ما أراد أن يهلك أمة لأهلكها في كلمة واحدة كوني تكون. والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه فيؤخر العذاب على أمة شهر شهرين سنتين مئة سنة إمهال له وانتظارا، كما هو الحال الآن في العالم الكافر. سوف تنزل بهم والله نقمة الله، لأن الله حكيم يضع كل شيء في موضعه، فلعزتي وقهري وغلبتي وحكمتي يؤخر العذاب عن القوم الذين عبدوا غيره وشركوا به في سواه. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ما ننسى حلقة العلم والدرس، إن الذين يقولون يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا رسول الله يا فاطمة يا حسين، والله لقد دعوا غيره. فهمتم؟ فلا يحل أبد لمؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدعو غير الله بيا فلان ويا فلان ويا فلان. والآية واضحة في هذا، ولا يعلم ما تدعون، ما يدعون من دون الله أي مدعو، ملك مقربا كان أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا في الصالحين، أو كان حجرا أو صنما أو تمثالا أو شهوة أو ما إلى ذلك. إذ لا نقبل إلا على الله، لا ندعو إلى الله، لا نرفع صوتنا بالله، يا الله يا رب. ثم قال تعالى وتلك الأمثال التي مرت فينا الآن نضربها للناس، نجعلها للناس لعلهم يهتدون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم. وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال التي قصص مضى في هذه الصورة، عجب، وهذه الأمثال لما يجعلها الله للناس من أجلهم من أجل أن يؤمنوا ويسلموا ويحسنوا ويدخلوا الجنة ويكملوا ويسعدوا, ما هو في حاجة إليهم, هذا من أجلهم. نضربها للناس أبيضهم وأسودهم, كافرهم ومؤمنهم, أولهم وآخرهم, ما يخاص بقوم ولا بعرب ولا بكذا. ولكن الواقع يقول تعالى وما يعقلها, أي تلك الأمثال وما تحمل من الهدى والتوجيه السليم, إلا العالمون, جمع عالم. وهنا بيان فضيلة العلم, العالمون بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه, العالمون بمحابه وبمكاره من الاعتقادات والأقوال والأعمال, العالمون بصفات الله الجلال والكمال, العالمون هم الذين يجدون العبا والعبرة والهداية والتوجيه في الآيات التي في الأمثال التي يضربها الله عز وجل. أما الجاهلون فلا نصيب لهم في هذا. وما يعقلها إلا العالمون. فاطلبوا العلم عباد الله, اطلبوا العلم, فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. من يريد الله بخير يفقه في الدين, وهذا أمر معلوم بالضرورة. أنت إذا لم تعرف كيف تزع ولا تحصد, كيف تدخل الحديقة, ما تعرف كيف تبيع ولا تشتري, كيف تدخل الدكان, ما تعرف كيف تبني ولا تهدم, كيف تأخذ تبني وتهدم, إذا لم تعرف كيف تعبد الله كيف تعبده, مستحيل. وهذا لا يتم إلا بطلب العلم. وقد بينا غير ما مر أن طلب العلم ليس شرط أن يكون من الكتاب أبدا, يكفيك أن تسأل أهل العلم في صدق, تقرأ باب العالم ويريد أن كذا ماذا نفعل, هل هذا يجوز أو لا يجوز. يوما بعد يوم ما تمضي عليك سنوات إلا وأنت عالم بما أحب الله وبما كره الله. وقطعا ما دمت تسأل لتعمل لتعلم, فإنك والله ما أن تعلم تعمل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والطريق الذي ما زلت أصرح به للعلم هو على أهل القرية من قرى المسلمين, وعلى أهل الأحياء من مدن المسلمين, أن يلتزموا بمبدأنا هذا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بنسائهم وأطفالهم كل ليلة وطول العام. هذا هو الطريق, طريق العلم والتزكية للنفس والتربية. وهذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف تخرج رجاله وأصحابه وأصبحوا أعلى من في الأرض وهم ما يكتبون ولا يقرؤون, أكثرهم لا يكتب ولا يقرأ. فوالله الذي لا إله غيره لن يكمل أهل إقليم ولا أهل قرية ولا أهل حي إلا على هذا المنهج الرباني, أقسم بالله, لأنه تعليم وتربية وتزكية. كل يوم آية, كل يوم كل يوم أدب خلق, تمضي سنوات وهو أكمل الناس, فلم يبقى مظهر من مظاهر الفساد في البلاد. والله لا زنا ولا ربا ولا سرقة ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا ظلمة ولا شر ولا فساد أبدا. أقول هذا وأحلف بالله عليه, علمنا أن العالم ما يسرق ما يزني ما يكذب ما يأخذ ما أليس هذا الواقع؟ ما سبب ذلك؟ أليس هو علمه؟ وأما الجهل فكل الظلمات منه, حتى يسب الرجل ربه, يسب أمه ويضرب أباه, أليس هذا هو الجهل؟ كيف يزول هذا العلم؟ بأي طريقة؟ ما هي بساعة أو ساعات؟ وإلى الآن ما تحرك المسلمون لا في قرية ولا في مدينة لا في الشرق ولا في الغرب, كأن هذا لا خير فيه, وهو من ضغط بني عمنا. ما يسمع اليهود بهذا أبدا، يجعلون ألف حيلة وحيلة، يسمحون أن يرجع المسلمون إلى بيوت ربي ليتآخوا ليتحابوا ليتعاونوا ليكذبوا، ما يسمحون بهذا أبدا. فهم يسمحون بالتلفاز والأغاني والأباطيل والصورات والصحف والمجلات، غني كما شئت. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من العالمون. ما قال العرب ولا العجم ولا البيض ولا السود ولا الأغنياء ولا الفقراء، العالمون. عالمون بماذا؟ بالله، فأطاعوه وتجنبوا معاصيه وسخطه. ثم قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق. إيه والله خلق السماوات وما فيها والأرض وما فيها، خلقها بالحق، لا للباطل، لا للهو، لا للعب، لا للأغاني، لا للكذب، لا للظلم، لا للخبث. خلقها من أجل أن يعبد فيها بذكره وشكره. ما خلق عبثا يأكلون ويشربون وينكحون وهم كافرون، لا يذكرون الله ولا يسبحون ولا يمجدونه ولا يسألون عنه. أمن أجل هذا خلق الله السماوات والأرض؟ خلقها من أجل أن يعبد فيها في عوالم الملائكة والإنس والجن. ما خلقها بالباطل، لا لشيء، حاس الله أن يعبد. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في خلق السماوات والأرض آية، أعظم آية تدل على طاعة الله ووجوبها، على حب الله ووجوبه، على ذكر الله وشكره. أكبر آية لمن؟ للمؤمنين، لأنهم أحياء. المؤمن حي والكافر ميت. والله العظيم المؤمن حي بروح الإيمان. إذا قلت عبد الله قال لبيك، إذا قلت اترك ترك. والكافر ما يسمع أبدا، ميت، يسمع النداء حي على الصلاة ما يجيب أبدا، مستحيل. المسلمون غدا رمضان يصبحون صائمين في أوروبا، واليهود والنصارى ما يصومون، أموات غير أحياء. إن في خلق السماوات والأرض آية لمن؟ لأولي البصائر والنواة، لأهل الإيمان الأحياء. ثم قال تعالى في توجيه رباني، هذه الآية تكررت عندنا آلاف الأشرطة فيها أيام الدعوة محاضرات: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أربع أدوات للرقي والسمو والكمال الإنساني، موجهة إلى رسول الله سيد الخلق وأعلمهم وأعبدهم، وأمته المؤمنة الصادقة الحية براءه ومعه. أولا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أهل المسلمون يقرؤون القرآن؟ يتلونه ولا واحد في الألف، وهم مأمرون بتلاوة القرآن وكثرة تلاوة ليلنا. أتلوا يا رسولنا ما أوحي إليك من الكتاب الذي هو القرآن العظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوه يختمه في ثلاث ليال، ويوجد من الصالحين من يختمه في سبعة، في نصف شهر، في شهر، ويوجد من لا يختم عمره كاملا، طول حياتي ما ختم القرآن. والله العظيم. لما أتل كتاب؟ لأنه الأنوار الإلهية، العلوم المعارف التي لا يأتي بمثلها غير الله، فيعيش فيها وهو يقرأ ويسمع، تتغير حياته وصفاته ويصبح كمالك في السماء. تلاوة كتاب الله تتجلى في حقائق التوحيد، حقائق البعث والجزاء، حقائق الفضائل والكمالات، حقائق الشر والفساد والخبث وما إلى ذلك، فيستمسك صاحب القرآن بالقرآن وينجو. أما يهجر، ولكن أعيد القول في أن الثالوث الأسود هو الذي صرف المسلمين عن القرآن، عرفتم؟ والله العظيم عرفوا أن القرآن هو الروح التي بها حي المسلمون، فقالوا كيف نفعل، كيف ننتزعه من أيديهم؟ ما استطاعوا، حاولوا إسقاط حرف واحد، عجزوا، لأنه محفوظ في الصدور والسطور. فوضعوا قاعدة لصرف المسلمين عن القرآن، وهي قولهم تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فكمموا أفواه العالم الإسلامي، ما بقي من يقول قال الله فيعلن بذلك حكما أو أدبا أو شرعا أبدا. إذن فماذا يصنعون بالقرآن؟ قالوا يقرؤونه على الموتى، حولوه إلى الموتى، لا تمر لا بالمدينة ولا مكة ولا بغداد ولا كذا ولا كذا، قبل فترة في الشارع تسمع القرآن في بيت إلا وتعلم أن بالبيت ميت. والله العظيم ما دام ما يقرؤونه على بعضهم البعض للهداية والمعرفة والعلم والعمل، ماذا يصنعون به؟ يقرؤونه على الموتى كالسخرية والاستهزاء، ميت بين أيديهم يقرؤون، يقوم يصلي الميت يعني يقول استغفر الله. وحر قلباه ممن قلبه شبم، ما زلنا إلى الآن ما نحن بأهل القرآن. واتلوا اقرأ واصل القراءة لا تقطعها، ما أوحي إليك من الكتاب إلى القرآن أولا، وثانيا وأقم الصلاة. هل أقام العالم الإسلامي الصلاة؟ إقامتها غير ما مر نقول إذا أذن المؤذن لم يبقى من مقبل على غير المسجد في المدينة بكاملها، الأبواب تغلق رأسا مع الأذان، ويمشون إلى بيت ربي ليصلوا صلاة خشوع وخضوع، صلاة علم ومعرفة، ويعودون بعد ربع ساعة إلى أعمالهم وديارهم خمس مرات في اليوم والليلة. هذا إقام الصلاة. وأقم الصلاة، وإقامة الصلاة لا تكون حقا إلا إذا أديت أولا بتوفر شروطها وأركانها وسننها وآدابها، وأن لا تخلو من سرها ألا وهو الخشوع فيها. أما صلاة يضيع أكل من أركانها، فرض من فرائدها، تضيع سننها، تضيع آدابها، ما تنفع، عملية فاشلة. لا بد وأن تقام، ما قال وأن تؤدي الصلاة أو أدي الصلاة، قال وأقم الصلاة، اجعلها قائمة على ساقها. كيف تقام؟ إذا أديت كما بينها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما نزل بها، كما نصليها وراء أئمتنا، تشاهدون هذا ولا؟ هكذا في أوقات المحدد بإتمام الركوع والسجود والقراءة والسنن والآداب. وأقيم الصلاة وعلل، لماذا أمرتني رب بإقام الصلاة؟ ما السر؟ الجواب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بلسان حالها أو بلسان قالها بلسان حالها. بيان ذلك أن المقيم للصلاة نفسه والله زكية طاهرة نقية مشرقة، يعرف الحق من الباطل والخبث من الطيب والشر من الفساد، وللنور الذي جمعه في قلبه من أجل إقام الصلاة. فمن ثم الصلاة صاحبها ما يأتي الفواحش ولا المناكر أبدا. وهكذا نقول دلني على شخص يلازم المسجد الصلاة ثم يخرج يعصي الله عز وجل. إذن إقام الصلاة معناه يكفي في البوليس والحرس في المدينة والقرية، ما يبقى من يسرق، لا من يكذب، لا من يغش، لا من يخدع، لا من طابت نفوذهم، زكت أرواحهم، أصبحوا كالملائكة، ما هم في حاجة إلى بوليس وحرس أبدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، جمع فحشاء كل قول كل فعل قبيح، حتى النظر القبيحة كل شيء قبيح فحشاء، والمنكر كل ما أنكره الله ورسوله وحرماه ولم يأذنا فيه فهو منكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا ولذكر الله أكبر، أكبر من ذكرنا لله، والله العظيم ذكر الله لنا أكبر من ذكرنا له ولنا بلا مناسبة. والله يقول فاذكروني أذكركم، فذكر الله أعظم من ذكرنا لله. ما قيمة ذكرنا لله كذكر الله لنا؟ ذي حقيقة ثابتة فيها الولاية، والله لذكر الله أكبر. ثانيا لذكر الله أكبر في التربية والتهذيب وصرف الإنسان عن الفحشاء والمنكر أكثر من الصلاة، وهذا معلوم بالضرورة. تستطيع أنت تذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم تسب واحد وأنت تذكر، والله ما تقوى. هل تستطيع أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم تمد يدك لتسرق؟ والله ما يكون ولن يتم. الذي يذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لسانه في قلبه يستطيع أن ينظر إلى النساء المتبرجات، والله ما يقوى، مشغول مشغول بذكر الله. وقد علمتم وتكرر هذا، ليس من أحد يستطيع أنه وهو يذكر الله وجلاله وكماله والوقوف بين يديه ثم يفعل معصية وهو في حال ذكر، والله ما يكون إلا في حال الغفلة والنسيان. ولذكر الله أكبر. وأخيرا والله يعلم ما تصنعون، هذا نسميه بالمراقبة، هذه الرابعة. فالذي يراقب الله دائما بين عينيه ما يستطيع أن يعصيه، ما يعصي الله إلا التارك لذكره الغافل عنه، أما وهو مع الله يراقبه وهو معه حيثما كان ينظر إليه ويعطيه ويمنع ما يستطيع أن يعصي الله. هذه المادة الرابعة المراقبة، راقبوا أنفسكم، راقبوا الله عز وجل. عندما تتكلم الله يسمعك، عندما تأخذ الله يراك، راقبه. فهذه الأربعة ما ننسى، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام. استحسان ضرب الأمثال لماذا؟ لتقريب المعاني إلى الأذهان، وهذا شائع بين العرب والقرآن جاء به استحسان ضرب الأمثال الكلامية من أجل تقريب المعاني للأذان حتى ذهن يف. نعم. ثانيا تقرير التوحيد وإبطال التنديد. تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. من أين أخذنا هذا؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم. ثالثا فضل العلماء على غيرهم. العلماء بالله بصفاته وأسمائه وآياته وشرائعه وأسرارها. أعد لنا هذا. فضل العلماء اسمعوا من هم. فضل العلماء على غيرهم. العلماء بالله وبصفاته وأسمائه وآياته وشرائعه وأسرارها. نعم. هؤلاء هم العلماء أفضل الناس. نعم. رابعا وجوب تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وذكر الله إذ هي غذاء الروح وزاد العروج إلى الملكوت الأعلى. الله. خامسا بيان فائدة إقامة الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان. الله. الحمد لله.